خرج أمس تسجيل المنسوب للأخ عزام الأمريكي أحد قيادات القاعدة في خراسان. التسجيل لم يخرج من مصادره المعروفة والموثوقة عن مؤسسة السحاب كالمعتاد. عندما يخرج تسجيل لأحد قيادات خراسان أو قيادات القاعدة يخرج عن طريق مؤسسة السحاب، ولكن هذا التسجيل والله أعلم كان مسرب أو لا، ولكن نحن لا نتكلم عن الشخص بالذاته، ولكن نريد تعليق على ما جاء في هذا الخطاب وهذا الكلام الذي وجه للدولة بدون أي دليل. فبارك الله فيكم شيخنا، لو هناك تعليق على هذا الكلام نريد تعليق فضيلة الشيخ أبو المنذر عمر مهدي زيدان على هذا الأمر. لكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد يعني سمعت كغيري كلام عزام الأمريكي ونقده للدولة الإسلامية، بل ونقده لمنهج الدولة الإسلامية. وأنا لا يهمني أن يكون هذا الخطاب قد صدر عن مؤسسة السحاب أو لم يصدر عن مؤسسة السحاب، ومؤسسة السحاب هي المسؤولة في هذا الموضوع عن أن تبرئ نفسها وأن تثبت هذا الموضوع، وسكوتها من حيث أنه نسب لها هو علامة على أن هذا الخطاب قد صدر عنها، سواء كان يعني مزورا أو كان حقيقيا. السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، ولذلك الفقهاء والعلماء لهم كلام على قاعدة لا ينسب لساكت قول. هذا الكلام ليس على إطلاقه، فبعض المسائل استثناها العلماء في قضية لا ينسب لساكت قول، منها الشريك مع شريكه، ومنها المرأة حينما يعني تنكح. وكذلك يعني أنا أقول أن مؤسسة كهذه المؤسسة إذا نسب إليها هذا الإصدار فلا بد لها أن تسارع وتبادر بنفي هذا الإصدار عن طريق مؤسستها. أما سكوتها فهذا يعني بأنه قد صدر رسميا عن هذه المؤسسة، والرجل يعني قد يعني ظهر بالصورة بشحمه ولحمه وعليه عمامته البيضاء التي قد لفها على رأسه. وأقول لكم حقيقة في هذا الموضوع لقد يعني بدأت الحقيقة تظهر. سمعنا قبل ذلك خطاب الشيخ أبو الهدى السوداني حفظه الله، وسمعنا كلامه، وكان كل كلامه حقيقة يصدر من قلبه، خرج من القلب إلى القلب حقيقة. يعني كان هذا الرجل وهو أبو الهدى السوداني حقيقة، يعني سمعت كلامه وكان يعني مؤيد، كانت الحكمة تتفجر من لسانه بل تتفجر من قلبه، وكان يتكلم بكلام كالدرر، بل إنه قال كل الشباب هنا معكم جميعا مع الشيخ أبو بكر البغدادي، قال كل الشباب، قال نحن جندكم هنا في خراسان وننتظر منكم توجيهاتكم وأوامركم. فحقيقة يبين الشيخ أبو الهدى السوداني حقيقة يبين أن جميع الإخوة الموجودون في قاعدة خراسان هم مستعدون لبيعة الشيخ أبو بكر البغدادي، بل يكذب كل من يزعم أن في عنق الشيخ أبو بكر البغدادي بيعة للقاعدة وبيعة للظواهر. فهؤلاء هم أبناء القاعدة، وهؤلاء هم قواعدها، وهؤلاء هم الذين أنشأوها، وهؤلاء الذين هم الذين قامت على ظهورهم. يقول كل الشباب هنا معكم جميعا مع الشيخ أبو بكر البغدادي، نحن جندكم هنا في خراسان وننتظر منكم توجيهاتكم. فهم الجنود، والشيخ أبو بكر البغدادي هو السيد وهو الأمير، وهم الذين يكذبون كل من يزعم أن في عنق الشيخ أبو بكر البغدادي بيعة للظواهر، بل يكذبون أبو عبد الله الشامي، ويكذبون جبهة الجولاني أن في عنق الشيخ أبو بكر البغدادي بيعة لتنظيم القاعدة. فهم جنود وهم مستعدون لبيعة الشيخ أبو بكر البغدادي. ولذلك أنا أقول له كما قال الشيخ أبو الهدى السوداني أن يطلب منهم المبايعة، بل إنه قد صرح الشيخ أبو الهدى السوداني في عن مسألة خطيرة جدا، حينما ذكر يعني ذكر أن هنالك يعني خلاف موجود وقديم في هذا الموضوع. يقول نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظه وأن يؤيده. ذكر أن هنالك خلاف موجود، قال وأنتم تعلمون المشاكل الموجودة. ويقول ونقول يا جنود الدولة الذين كانوا معنا هنا جميعا، أنتم قد عشتم هنا المشاكل، الحمل وتعرفون كل شيء وخرجتم من هنا كي تناصروا الحق وأهله. إذن هنالك مشاكل عظيمة جدا، مشاكل عظيمة جدا بين منهجين، ولا أقول بين شخصين ولا بين تنظيمين، بل هنالك مناهج خلاف بين مناهج. حقيقة السرورية قد اخترقوا وقد نخروا تنظيم القاعدة الموجود في خراسان، ولا أقول بين الأفراد بل على مستوى بعض القيادات، لأنه كما ذكر الأخ والشيخ أبو الهدى السوداني حفظه الله قال بأن كل الشباب هنا معكم جميعا وكلهم جنود وكلهم مستعدون لبيعتكم وهم مستعدون لأوامركم. ولذلك نحن لا نتعجب من هذه النمور الكرتونية التي تخرج لنا في كل مرة. خرج لنا الجولاني نمر كرتوني، ثم خرج لنا أبو عبد الله الشامي نمر كرتوني، ثم يخرج لنا عزام الأمريكي. وحقيقة أنا يعني كنت قد سمعت له قبل ذلك وعلمت أن هذا الرجل ليس على المنهج. أقول ليس على المنهج، لماذا؟ لأنه هو نفسه الذي يقول عن الدولة الإسلامية، يقول عنها، يقول يعني وجهت سبابة الاتهام بالمسؤولية عن هذا الحدث لجهة معروفة بغلوها. ما الذي يتكلم بهذا الكلام حقيقة؟ إما أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون على منهج أهل البدعة والضلالة وعلى منهج الإرجاء. وجهت يقول سبابة الاتهام بالمسؤولية عن هذا الحدث لجهة معروفة بغلوها وتشددها وتعصبها واستبدادها وطغيانها خروجها عما عليه أهل الإسلام والجهاد في سوريا وأهل العلم والفضل والسابق من المجاهدين في كل مكان. الذي يسمع هذا الكلام يتصور بأنه يتكلم عن أحد الطغاة، عن أحد المجرمين، ويتكلم بهذا الكلام بعد أن قتل أبو خالد السوري عليه رحمة الله. لم يبكي ولم يتباكى هذا الرجل حقيقة على دم حاج بكر، لم يتباكى على دماء الإخوة الذين قتلوا بالمئات بل زادوا عن الألف على يد الصحوات، لم يتحرك في جسده شعرة واحدة للأعراض التي انتهكت، أعراض النساء المهاجرات التي انتهكت على يد الصحوات، لم يتحرك من جسده شيء من أجل هذه الأعراض التي انتهكت. حقيقة هذا الرجل ما تكلم بعاطفته وإنما تكلم عن طريق منهجه، لأن الإنسان لا يغضب لقتل من لقتل الخوارج، ولا يغضب ولا يحزن لقتل الغلاة، بل هو لعله من أشد الفرحين بقتل إخواننا وتقتيل إخواننا، وحتى أنه ترحم على الريان ذلك العميل، وترحم أيضا على الذين قتلوا يقول في سوريا والعراق. لا أدري ما الذي يقصده هذا الرجل. يقول اللهم ارحم ضحايا الظلم والطغيان في سوريا والعراق وباكستان، هكذا باللفظ كما نقلته وكتبته له. من الذي يقصد بهذا وهو يتكلم عن الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية إخواننا في العراق ما قتلت إلا الصحوات، وما قتلت إلا الروافض، ولا زالت تقف سدا منيعا أمام هؤلاء الروافض الذين يقتلون أهل الإسلام. فلا أدري هذا الرجل على ماذا يبكي وعلى ماذا يتباكى بالنسبة للقتل الذين في العراق. لم يوضح من هم، مع أن كلامه السابق واضح، يتهم الدولة الإسلامية ويقول بأن أصابع الاتهام وجهت للدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك كما يعني عرف الجميع رجع وناقض نفسه في هذه القضية، ويقول يعني في كلامه بطبيعة الحال ليس بإمكاني أن أؤكد أو أن أنفي تهم الموجهة إلى التنظيم المذكور بالمسؤولية من الاعتداء الآثم والجريمة النكراء. ثم يكمل هذا الرجل مسيرة حزب الأمة ومسيرة السرورية، ويكمل ما ابتدأ به المحيصني الكذاب الذي يعني حقيقة لم نسمع له كلمة واحدة في الكلام عن الأسيرات العفيفات الطاهرات التي موجودات في سجون آل سلول. يكمل هذه المسيرة ويقول لكنني أدعو إلى تحقيق شامل في هذه الجريمة. كلهم يدورون حول مسألة واحدة وهي المحكمة المستقلة، وهي قضية نزع وسحب البساط من تحت أقدام الدولة الإسلامية. يريد هو وغيره أن يسوي بين أهل الإسلام وبين أهل الأوثان، يريد أن يسوي بين الدولة الإسلامية التي يعني رزقها تحت ظل رمحها مع غيرها التي رزقها من آل سلول وإمدادها وتخطيطها من الأمريكان ومن الفرنسيين. حقيقة لا يستوي من كان يعني مصدر تمويله هو الغنائم وبين من كان مصدر تمويله دول الخليج ودول الغرب من الأمريكان ومن الفرنسيين ومن البريطانيين. وثم يقول: ألا إن دمك ودماء إخوانك ستكون بإذن الله لعنة على من سفكها غدرا أو أمر أو رضي بسفكها، ستلاحقه لعنة دمائكم في الدنيا والآخرة. تماما كالأنظمة الكافرة البائدة التي دائما تبرر قتال المسلمين بحجة الإرهاب، دائما يصنعون الحدث ثم بعد ذلك يخرجون ويتكلمون ويتهمون المجاهدين ويقولون هؤلاء إرهابيون وهؤلاء طغاة وهؤلاء خوارج. لم تختلف لغة عزام الأمريكي عن لغة آل الشيخ مفتري السعودية، حقيقة لم تختلف لغته، والله لا أجد خلاف بين هذا الكلام وهذا الكلام، إلا أن هذا الرجل حقيقة يعني ذاك الرجل مفتي لآل سلول، وهؤلاء الرجال يعني أصبح خطرهم أشد، يريدون نهج حقيقة، يريدون نهج مرسي ويريدون نهج الغنوشي ويريدون نهج الترابي، يريدون أن يعرضوا هذا الإسلام على الناس. إذن لماذا قتلت ولماذا حملت السلاح إذا كنت ستعرض هذا الإسلام على الناس؟ لماذا لا تأخذوا الطريقة من قاصرها كما يقولون؟ الإخوان المسلمين لم يرفعوا السلاح لأنهم آمنوا بالقاعدة الشعبية والحاضنة الشعبية. الذي يؤمن بالحاضنة الشعبية يا إخواننا حقيقة لا يحمل السلاح، لأن المؤثر وجودا وعدما ليس السلاح وإنما الحاضنة الشعبية. ولذلك الإخوان المسلمين كانوا يعني أوعى منكم في هذا المجال، فلم يحملوا السلاح ونظروا إلى الحاضنة الشعبية. فأقول لكم إن كانت قناعتكم بالحاضنة الشعبية وأنها هي التي ستحكم بما أنزل الله وأنها هي التي سترضى حقيقة، اتركوا السلاح ولا أستبعد بعد ذلك أن تدخلوا مجلس النواب، لأن الناس لن يقبلوا سوى الإسلاميين ولن يقبلوا سوى الإسلام كما يزعم وكما يظن الإخوان وكما يظن بعض الناس في هذا الزمن. ما الفرق بين من يدخل مجلس النواب أو مجلس الشعب ويقول الإسلام هو الحل ويراهن على الناس، وبين من يقول بالحاضنة الشعبية؟ أنا لا أجد بالنسبة لي في النهاية فرق، مآلهم واحد، ولا يعني ذلك حتى لا أخذ الكلام أنني أكفر مثلا هؤلاء الناس، إنما أكفر الإخوان المسلمين الذين يدخلون مجلس النواب. لكن أقول إن بقي الحال هكذا، إن بقي الحال هكذا والطنطنة والدندنة حول الحاضنة الشعبية، فسيؤول الأمر إلى إلقاء السلاح وإلى نبذ العنف وإلى التراجعات وإلى الدخول في مهاترات الحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية، هذا الرجل حقيقة أظهر عن عقيدته، أظهر عن عقيدته، ولعل هذا الرجل يعني متأثر ببعض السرورية ومتأثر ببعض جماعة حاكم المطير، وأنا لم أستبعد ذلك لأن الظواهر قبل فترة استشهد بشعر لحاكم المطير، لا أستبعد حقيقة الإنسان يعني يجد هذا الشيء ويشتم الرائحة ويرى الانحراف. أنا أقول ومن هذا المكان أقول لإخواننا في الصومال وللقاعدة في اليمن، ابعثوا برسالة صوتية أمام الملأ جميعا واطلبوا رأي عزام الأمريكي، بل رأي الظواهر فيكم. ما هو الفرق بين هل أنتم خوارج أم لستم بخوارج؟ وإذا كنتم لستم بخوارج ولستم بأهل الغلو ولا تطرف، فما هو الفرق بينكم وبين الدولة الإسلامية؟ أنا لا أجد فرق حقيقة بين إخواننا في الدولة الإسلامية كمنهج وكمعتقد وبين إخواننا في جزيرة العرب وبين إخواننا في الصومال. ولذلك الآن سؤال لابد أن يجيب عنه عزام الأمريكي، ما هو موقفه من القاعدة في اليمن ومن القاعدة في جزيرة العرب ومن القاعدة في الصومال، مع أننا كما هو يقول لم يتثبت عندنا، بلغنا كما بلغه أنه معترض على القاعدة في اليمن والقاعدة في الصومال. ولذلك نقول لإخواننا في اليمن ولإخواننا في الجزيرة وفي الصومال، تحسسوا مواضع أقدامكم واعلموا مع من تتعاملون، وانظروا إلى عقائد هؤلاء الناس، ليس اختبارا بل هم الذين صرحوا، بل هم الذين صرحوا بهذا الشيء. الشيخ أبو مصعب الزرقاوي حقيقة لم يغير عقيدته، وكذلك الشيخ أبو عمر البغدادي لم يغير عقيدته، والشيخ أبو بكر البغدادي لم يغير عقيدته. عقيدة الشيخ أبو بكر البغدادي هي نفس عقيدة الشيخ أبو عمر البغدادي، هي نفس عقيدة أبو مصعب الزرقاوي. فهل كان هؤلاء خوارج وغلاء وبغاة حينما بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية؟ أقصد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي أقصد بذلك. وهل كان سكوت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل الأشم، الرجل يعني الذي من نوادر المجاهدين في هذا الزمان، هل كان يعني قد رضي ببيعة الشيخ أبو مصعب الزرقاوي ورضي ببيعة الغلاء؟ حقيقة يا إخواننا هذا الكلام موجه موجه لإخواننا في اليمن، موجه لإخواننا في جزيرة العرب، موجه لإخواننا في الصومال، أقول لهم لقد آن الأوان، لقد آن الأوان أن تنظروا مع من تسيرون وتنظروا حقيقة هؤلاء القوم، فإن الأمر والله خطير، وإنها لجنة وإنها لنار، ويعني حقيقة إن بقي الأمر كذلك فإن هؤلاء القوم سيفسدون عليكم جهادكم وسيفسدون عليكم دينكم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. الله وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.